دعوة للفلاح بانبثاق الصباح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، عند زاحف الجنود، سائل الأنجما كيف ضاع الحما، واشربوا العلقما أو نرى المسلما، فوق هام الوجود، فوق هام الوجود، فوق هام الوجود، فوق هام الوجود، باقتحام الصعاب والمنايا العذاب، عيشنا مستطاب في ظلال الكتاب، في جنان الخلود، في جنان الخلود، في جنان الخلود، في جنان الخلود، زلزلوا يا أباه ما أقام الطغاة، واسجدي يا جباه في رحاب الإله، حيث حق السجود، حيث حق السجود، حيث حق السجود، حيث حق السجود، كلنا نفتدي دعوة السودد كي نرى في غدي راية المسجد، فوق هام البنود، فوق كل البنود، فوق كل البنود، فوق كل البنود، دعوة للفلاح بانبثاق الصباح، ونداء الكفاح في الربا والبطاح، في الربا والبطاح.